لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الجنائز، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: سابعا أحكام التعزية وزيارة القبور. قال: أحكام التعزية وزيارة القبور. أي هذا الفصل متعلق بالكلام عن أحكام العزاء والتعزية للمسلم، والتعزية هي المواساة للمسلم عند موت وليه وقريبه ونحو ذلك، ويقصد بها أن يواسيه بكلام يخفف عليه مصيبته، يخفف عليه مصيبته. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ووردت بمعناه أحاديث، ولكن ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن في العموم هذا من أعمال البر، من أعمال البر، وهو التعزية للمسلمين والمواساة للمسلمين. وإذا كان تشيع المسلم وشهود جنازته وعيادته من حق المسلم على أخيه، فهذا كذلك يدخل في هذا المعنى، وهو تعزية المسلم أي مواساة المسلم في مصابه بما يخفف عليه ألم هذا أو هذه المصيبة التي نزلت به. قال: ولفظ التعزية أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هذا جائز، وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ منصوص عليه ثابت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابن ابنته زينب، فأرسل إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبري واحتسبي. فهذا أفضل لفظ في التعزية، لكن تجوز التعزية بغيره، فكل كلام يخفف من يعني ألم المصيبة على قلب المصاب فيسمى تعزية، يسمى تعزية. لكن أحسنه هذه الكلمات الجميلة: إن لله ما أخذ، هذا ملك لله، كما قال الله تعالى: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعناها أنت ملك لله وأنت إليه راجع، إنا لله نحن ملك لله. ولذلك إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هو الذي أعطى هو الذي أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إيمان بقضية القضاء والقدر سبحان الله. فاصبر واحتسب، اصبر تؤجر، واحتسب تؤجر، احتسب هذا الألم، هذه الإصابة التي أصبت بها في وليك أو حبيبك، احتسبها عند الله تعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يعزى بمثل هذا المعنى، أنك إن كنت تقول إن لله وإن إليه راجعون، إذن فالذي أخذه الله هو ملك لله. ويتجنب كل كلام محرم، أي يحرم يعني كل كلام محرم فاسد يعني المعنى، كقول بعضهم: البقية فيك أو في حياتك. فهذا معنى في الحقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه لن يبقى أحد، فكل الناس سيموت، وإن كان له وجه، وهو في قوله يعني البقية في حياتك يعني أنت بعد يعني تحسن وتفعل الخير أو نحو ذلك، لكن أفضل ترك ذلك لئلا يتوهم منه البقاء والخلود لأحد من الناس. طيب، يجوز تعزية الكافر؟ يجوز تعزية الكافر؟ الدليل ها؟ ده هذه زيارة المريض، هذه زيارة المريض. إذن فالجواب أن تعزية الكافر ترجع لحسب المصلحة والمفسدة. إن كان في تعزيته مصلحة فعلنا، وإن كان في ترك التعزية مصلحة تركنا. طيب، ألفاظ التعزية، ألفاظ التعزية، فهل يقال له إن لله ما أخذ ولله ما أعطى؟ يقال له ذلك مع التحفظ على كلمة فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر ولتحتسب، لأنه هيحتسب ماذا؟ يحتسب كافر. فيجوز إن احنا نذكره بمثل هذه العبارة. احنا قلنا في البداية أن التعزية عبارة عن ماذا؟ كل كلام فيه مواساة لتخفيف المصاب أو المصيبة. فيجوز أن نقول له البقاء لله، يعني أقول للكافر البقاء لله وحده، فهذا من باب حتى الدعوة. نعم، بخلاف ما عليه بعض المسلمين الجهلة الذين ربما بعضهم يدري المعنى ويقع في للأسف المداهنة، فيأتي الكافر فيقول له أدس مش عارف إيه، ربنا أدس روحه، مش عارف حاجة كده، يعني ربنا أدس روحه، في هيأدس إيه بس. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم، ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان، كما هي البدعة المشهورة عند كثير من الناس أنه يجتمعون ويقيمون السرادق ونحو ذلك، هذه بدعة منكرة كما يفعل بعض الناس اليوم. والدليل عليها سيأتي بعد ذلك في حديث جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياح. قال: ويستحب أن يعد لأهل الميت أو يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم، يعني الناس الجيران هم اللي يفعلوا ذلك، هم اللي يبعثوا الطعام، وليس أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام. ثم هذا الطعام الذي يرسله الجيران يكون لمن؟ لأهل الميت وليس للإيش؟ للمعزين، بخلاف ما يفعله الناس يأتون بالطعام للمعزين، وكل بيت يطلع الصينية بتاعته للمعزين، والمعزين كأنهم جايين حفلة، كل واحد بيدور على الصينية اللي طالعة من ايه؟ من البيت اللي فيه ونحو ذلك. انظر. قال: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة، أن جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، يعني بدعة أن يجمعوا الناس. وطبعا الناس زمان يعني كانوا هم اللي بيقرأوا، ما كانوش بيجيبوا إيه؟ مقرئ، كانوا الناس بيقرأوا كلهم حافظين ولا حاجة. دلوقتي الناس كلهم بيقعدوا يشربوا السجاير والراجل هو اللي يعمل إيه؟ هو اللي يقعد يقرأ. فكانوا الناس في عهد ابن تيمية يظهر ان هم كانوا يجتمعوا عند اهل الميت وكل واحد يقعد يقرا حاجه ويعمل ايه؟ ويهدي ثوابها، ويهدي ثوابها ليه؟ للميت يعني. فيقول شيخ الإسلام ليس معروفا عند السلف. كلمة ليس معروفا عند السلف تقابل ترادف إيش؟ بدعة. وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه، وقال الطرطوشي فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء. وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة هو طامة، اللي هو السنوية والأربعين وخميس رجب وخميس مش عارف ايه والفرقة، مش كده؟ الفرقة دي حد عارفها؟ بتاعت زمان دي، الفرقة كانت يوم كام؟ الفرقة عارفها؟ اه طبعا. ما انت بوصيك عشان انت قديم. الفرقة يوم الجمعة؟ انا فاكر الاسم بس مش فاكر كانت ايه يعني. المهم الفرقة والخميس ومش عارف والطلعة، اسامي بقى مختلفة. فكل هذا من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ويقصد بهذه الأسماء إن هم كانوا بيطلعوا في هذه الأيام يزورون الإيش؟ قبور الموتى في هذه الأيام على التعيين، يوم الفرقة ويوم، وربما نصبوا عند بيت أهل عند بيت الميت، نصبوا اجتماعا يجتمع فيه النساء خصوصا، يعني الفرقة دي أظن كانت بتاعت النساء، يجتمع النساء خصوصا ويعودوا يتكلموا عن الميت، وربما يعودوا يعيطوا شوية ويبكوا ونحو ذلك، متكلفين، نسأل الله العفو والعافية. يعني ممكن يكون مع أهل الميت مش عايزين يبكوا ولا حاجة، وخلاص الموضوع الحمد لله خف خلاص عندهم، يجي بقى الناس التانيين يروحوا جايين، ولو أهل الميت ما بكوش ده يحكى بهم في كل مكان، هو ميت في طيس ده، شوفوا ده احنا رحنا عندهم لقيناهم بيأكلوا، انظر ده تجد حاجات عجيبة والله، نسأل الله. لقيناهم بيأكلوا وطبخين، رحنا عندهم لقيناهم طبخين، طبعا برضو الشباب مش عارفين حكاية الطبخين دي، كان يعير أهل الميت لو حد جالهم وبعد الموت كده بشوية لقوهم عندهم طبيخ، وكأن أهل الميت كتب عليهم ألا يأكلوا، نسأل الله العفو والعافية. مشابهة بالكفار والله، الهنود كانت المرأة إذا مات زوجها، والعرب قديما في الجاهلية إذا مات زوجها نبذوها، نبذوا المرأة تقعد سنة لغاية ما تنتن، نسأل الله العفو والعافية، ما تنتن لغاية ما جلدها ينزل نتن، وبعدين ده المرأة عند العرب، وبعدين بعد ما تنتن بقى اللي هو العام ده يدخلوها البيت تاني بقى بعد كده، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن كان من التركة فهو وفي وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه. تاخدين بال حضراتكم يعني إيه المسألة دي؟ إن كان من التركة، الاجتماع ده الذي سينفق عليه في مأكل أو مشرب أو إقامة سرادقات أو نحو ذلك، إن كان بينفق من مال الميت، الذين أنفقوا هذا لو كان في الورثة فيهم من لم يأذن لهم بذلك أو كان في الورثة أطفال صغيرين، لا يجوز، هذا حرام، لأن الأطفال الصغار دول ليس لهم إذن، ليس لهم إذن، لأن المال بتاع الميت ترك، والأطفال دول من الورثة، وهؤلاء لابد من إذن وعليه، ففي هذه الحال ليس لهم إذن، يبقى لا يجوز له أن يفعل ذلك. طيب تقول انت اي طيب لما طب ما كل النفقات التي تتعلق بالصغار دول بعد ذلك، نعم الصغير له ولي، يعني اذا مات الميت وترك صغارا جعل عليهم ولي، هو ده يبقى وليهم، الاب اسف الجد الام غيره، والولي هذا لا يجوز له ان ينفق من مال هذا الصبي الا ما فيه مصلحه للصبي، الا ما فيه مصلحة للصبي. قال وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والحقيقة أن الأصح وللنساء، وللنساء لأنه الصحيح أنه لا مانع من زيارة النساء، الصحيح أنه لا مانع من زيارة النساء، بل الدليل نفسه كنت نهيتكم، هذا دليل عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ولم يأتي دليل يخص. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فسند الحديث مختلف فيه وعلى صحته، فيقصد به المكثرات من الزيارة بلا حاجة، المكثرات من الزيارة بلا حاجة. وإلا دل على الزيارة حديث عائشة قالت ما أقول إن أنا زرت القبور، قال قولي السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، الآخر الحديث. قال ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. ويكون ذلك بدون سفر، يعني من شروط الزيارة ما نكونش فيها شد رحال يعني. فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط: واحد، أن يكون الزائر من الرجال للنساء، وهذا في نظر كما سبق، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، سبق الكلام عن ذلك. اثنين، أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثلاثة، أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج القربات من الموتى، فهذه زيارة بدعية شركية. أن يكون القصد من الزيارة الاعتبار والاتعاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكر الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى زيارة القبور على نوعين: شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل. والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقف على كتاب الزكاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.